العشر الأوائل حين هلا أحب الله خيرا للأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخواني وأحبابي في الله، قلوب من نور، وإحنا في رحلة تحصيل النور من خلال آية المشكاة ومن خلال تفسير وفهم آية المشكاة. هنبدأ النهاردة بقى جماعة إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن الروشتة العملية. الست مرات اللي فاتت اتكلمنا عن المصباح المبهر، اتكلمنا عن المصباح المذهل. تعالى يا جماعة نتكلم بقى عن الروشتة العملية اللي الآيات من أول آية 35 الله نور السماوات والأرض لحد آية 46 لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء. نتكلم بقى الآيات عرضت إزاي نوصل للنور ده يا رب، إزاي نحصل النور ده يا رب، وفي قد إيه نحصله يا رب، ونعمل إيه عشان نجيبه، نعمل إيه عشان المصباح ده. واحد، أول حاجة الافتقار إلى الله والتوسل والدعاء. إزاي؟ فين الكلام ده؟ ده أول كلمة يا جماعة. الله نور السماوات والأرض، أي ليس هناك مصدر للنور في الوجود إلا الله وحده. وآخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء، حدش يقدر يوصل للنور إلا بالله. وآخر آية في الشوط آية 46 لقد أنزلنا آيات مبينات، القرآن نور ولكن والله يهدي من يشاء. يعني ممكن يبقى القرآن نور ولكن ربنا لو ما وركيش مش هتشوفي. أيها المعرض عنا، يلي معرض عن الله، إن أعراضك منا. اوعى تفتكر إنك ما بتنزلش تصلي الفجر، اوعى تفتكر إنك ما بتقومش الليل، ده لأن ربنا لسه ما اختاركيش. لما رئيس جمهورية بينزل يا جماعة دولة بلد، هو اللي بيختار الناس اللي يبقوا في استقباله. اوعى تفتكروا إن ربنا لما بيتنزل في الثلث الأخير أنت ما بتقومش لأنك تعبان، ربنا ما اختاركش تبقى في استقباله. ربنا ما اختاركيش. أيها المعرض عنا، إن أعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. لو ربنا أرادك هيخلي كل ذرة فيك مقبلة على الله سبحانه وتعالى. ده معناه إيه؟ يعني أن يريدك الله هو ده الطريق، إن أنت تتوسل إليه، يا رب اقبلني يا رب اقبلني يا رب أنا ماليش غيرك، فيريدك فيهديك. عشان كده الآية المهولة، يعني آية من آيات من الدرر وسط آيات القرآن كلها، قول الله في آية 40 في وسط آيات المشكاة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مفيش مصدر نور غير الله وحده. يبقى أول حاجة الدعاء والتوسل والافتقار إلى الله من أجل أن يرزقنا النور. الطريق الثاني المجاهدة مع القرآن، المجاهدة في العلاقة بالقرآن. يوقد من إيه؟ من شجرة مباركة. مفيش مصدر للإيقاد تاني غير القرآن، مفيش مصدر للإنارة تاني غير القرآن. يبقى دي النقطة التانية يا جماعة، نقطة المجاهدة مع القرآن. يبقى بعد المجاهدة في الدعاء والمجاهدة في الافتقار والتوسل، المجاهدة في القرآن. ما تقوليش أنا مش حاسس بالقرآن، اتعب عشان توصل للإحساس بالقرآن. ربنا بيقول إن في ذلك، أي في ذلك القرآن، لذكرى لمن كان له قلب. طب اللي مالوش قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ركز قوي بودانك وعيش قوي بقلبك، اشهد بقلبك الآيات وركز قوي بودانك، ألقي سمعك وعيش مع كل لفظ وكل آية، وربنا يوصلك. جاهدوا يا جماعة، على قد ما هنتعب مع القرآن على قد ما هنوصل، على قد ما نوصل بإذن الله نفهم. انت لو عندك درس في الكلية ما انتش فاهمه هتعملي ايه؟ هتذكريه مرة واثنين وثلاثة، مفيش بديل، لازم اتعب. او بالذلك صورة ما انتش حاسة قلبك بيها، سوق آية ما انتش حاسس بيها، لازم تتعب في تلاوتها بالليل عشان ربنا يرزقك نورها بإذن الله في حياتك. الطريق الثالث بقى هو الآية رقم 36. هنبدأ بقى نشرح جديد من اول الطريق الثالث، وهو عبادة الله في المساجد. من اسباب تحصيل النور رقم 3 عبادة الله في المساجد. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوت قلنا اللي في بيوت يوقد الإيقاد، التفاعل النوراني بيحصل جواكي جوا ايه بيت ربنا، جوا بيت ربنا. في بيوت، طب ربنا ليه ما قالش في بيت او في مسجد؟ ليه بيوت جمع؟ عشان ما بقاش في انتماء لمسجد على حساب مسجد. يعني في ناس يا جماعة بيبقى كل انتماءها المسجد واحد، عايزة كل الدعاء ما يجوش غير في المسجد بتاعها، عايزة كل تحفظات القرآن ما تبقاش غير في المسجد بتاعها. في بيوت لازم الانسان يبقى انتماءه للدين، مش انتماءه لنفسه، مش انتماءه للمسجد اللي هو بناه او اللي هو ماسك رئيس مجلس ادارته. هو جهده اساسا في مسجده، ولكن انتماءه لكل المساجد. قال تعالى واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. لازم التجرد، كل عمل بينصر دين الله انا جندي فيه. عشان كده الدين ده نهر، وكل عمل من الاعمال اللي في الواقع هو قناة بتصب في النهر. كل موقع نت اسلامي، كل قناة اسلامية، كل شيخ، كل دعوة من الدعوات الاسلامية في الواقع، كل اي حاجة شغالة هي قناة بتصب في النهر. احنا انتمائنا للنهر يا جماعة، ما فيش حد النهر، النهر هو الاسلام. فلازم يبقى عندنا تجرد. في بيوت انتمائنا للدين كله. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. ربنا قال ترفع قبل ما يقول يذكر فيها اسمه. لازم، مش اي مكان ربنا بيأذن ان يذكر فيه اسمه. كذلك القلوب، في قلوب اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. لازم قلبك يرتفع فوق الدنيا وشهوات الدنيا واهواء الدنيا عشان يقر في قلبك ذكر الله سبحانه وتعالى. مش اي لسان ربنا بيأذن له ان يذكر الله. اذن الله يا جماعة، الذكر ده باذن الله. اوعى تفتكروا ان في عشر ذي الحجة هنعرف نذكر ربنا من غير اذن. والدعوة باذن من الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وداعيا الى الله باذنه. محدش هيشتغل في الدعوة الا باذن، محدش هيذكر الله ويعبده الا باذن، محدش هيقوم الليل الا باذن. الله هو الذي يملك. يعني ايه اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه؟ يعني ايه ترفع؟ رفعة المساجد انه لا يذكر فيها الدنيا. لو واحد وقف ينادي على مليون جنيه ضاعوا منه في ميكروفون المسجد، السنة ان احنا كلنا نقول له لا رده الله عليك. ليه؟ المسجد اعلى من انه يطلب فيه الدنيا. ممنوع التجارة في المسجد، ممنوع الاعلان عن ضلة الدنيا في المسجد. يبقى ده رفعتها ان ارتفعت فوق الدنيا. عشان كده كلمة ترفع عكس كلمة دنيا. دنيا دي فيها دناءة، حقارة، نزول، وكلمة ترفع فيها رفعة. الرفعة ان احنا ايه؟ نرتفع فوق حب الدنيا. فلما رفعت اصطفاها الله ويذكر فيها اسمه. ربنا اذن ان يذكر فيها اسمه. دي بيسموها علماء التربية القلبية التخلية قبل التحلية. ترفع يعني تخلى من الدنيا، يذكر فيها اسمه تحلى بذكر الله، التخلية قبل التحلية. يسبح له فيها بالغدو والاصال. الغدو جمع الغداء يعني جمع جلسة الضحى، والاصال جمع الاصيل يعني جمع جلسة الذكر اللي من العصر للمغرب. طب ليه جت جمع؟ كأن المعنى عايزين توصلوا للنور ده، عايزين توصلوا للمصباح ده، مش في يومين ولا في شهرين يا جماعة. يا جماعة الكلام ده عايز عمر، الكلام ده عايز استمرار، الكلام ده مش عايز جلستين ضحى ولا قيام ليلتين ولا سماع شريطين. مصيبتنا كملتزمين مفيش حد بيكمل. في الدرس اللي فات في المنصورة يعني سألت الناس يا جماعة كم واحد منكم كانوا معانا في عشر ذي الحجة السنة اللي فاتت؟ قلبي رقص من الفرحة لما لقيت عدد بفضل الله مش قليل رفع ايده. قلت الله اكبر، اخيرا بقالنا سنتين في الدرس ده بنأكد على الناس يا اخوانا لازم الاستمرار، يا اخوانا اللي مش هيستمر مش هيوصل لحاجة، يا اخوانا لازم مواصلة السر الى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة لو مسكت في قيام الليل، بلاش الاخ فرق علوس ده اللي هو يشبط في قيام الليل اسبوع وبعد كده يسيبه، ويمسك في جلسة الضحى وبعد كده يسيبها، ويمسك في سماع الدروس وبعد كده يزهق، ويحفظ قرآن لحد نص سورة قرأ وبعد كده يسيبها. يا اخوانا استمروا، ركزوا عشان توصلوا. يسبح فعل مضارع يفيد الاستمرار، لابد من الاستمرار على العمل من اجل جني الثمرة، والا فلا ثمرة. هتبقي عاملة في حياتك زي اللي معاها شوية قمح قاعدة تبدر شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا وشوية هنا، عما يجي ينبت ما يلاقيكيش فيه، يوم يموت الزرع تاني. انت تبدري شوية في ارض القيام، يجي القيام يثمر في قلبك تزهقي وتسيبيه فما تجنيش ثمرته. تقومي تبدري في سماع الدروس، تيجي الدروس تنبت في قلبك تقومي تسيبيها، مش هتجني ثمرة حاجة. يسبح له، له ديت في المسجد الغفير مناخيره في الارض في السجود، والوزير مناخيره في الارض في السجود، الكل ساجد لله فيها. تكرار كلمة فيها دي يدل عليه في بيوت يسبح له فيها التكرار يا جماعة، عشان المعاني ترسخ في القلب، ان النور ده مش موجود غير في المساجد، ان العبادة في المساجد هي اللي بتجيب النور. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يكرر الكلام عشان الصحابة يقولوا، عشان كده تلاقي كل صور القرآن بتتكلم عن الجنة، ليه الجنة الجنة الجنة لحد ما تدخل القلوب. بتوع التوكشو بقى هم اللي خدوا الكلام ده من بعد 25 يناير، تلاقيهم مثلا ايه الحقوا السلفيين بيقطعوا الودان، الثلاثين برنامج في كل قنوات التوكشو بيقطعوا الودان بيقطعوا الودان بيقطعوا الودان لحد ما الناس البسطاء بيقطعوا الودان بيقطعوا الودان بيقطعوا الودان. تاني يوم الحقوا السلفيين مش عارف بيعملوا ايه بيعملوا ايه بيعملوا ايه بيعملوا ايه. فهم وصلوا ان التكرار بيعلم وبيرسخ، فبدأوا يكرروا المنهج ده عندنا، ان احنا نكرر حقائق الايمان على الناس. اخوة التبليغ بيسموها المذكرات، ان نفضل ايه بيئة الايمان مهمة كل يوم الصبح، بيئة الايمان بيئة الايمان بيئة، فيش وصول الى الله من غير بيئة الايمان، مفيش نجاح من غير بيئة الايمان، مفيش ثبات من غير بيئة الايمان، لحد ما تبقى عقيدة. عقيدة يا جماعة، انا عايز اعمل سلسلة كل يوم الفجر 5 دقائق بعد صلاة الفجر اسمها خطوط حمراء، خطوط حمراء عن الثوابت اللي مش هنوصل لربنا من غيرها، بيئة الايمان، الاخوة، الاعمال الاجتماعية ما بين الملتزمين في كل قرية وفي كل مكان، لحد ما ترسخ. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. يبقى الآية 36 اتكلمت عن الطريق الثالث في الوصول إلى الله والوصول إلى النور، وهو العبادة في المساجد. الآية 37 بتتكلم عن الطريق الرابع، وهو مطلق العبادة، العبادة في المساجد وبره المساجد وفي كل مكان وفي كل وقت وبجميع أنواع العبادات. شوفوا ربنا بيقول إيه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال، أول حاجة ربنا وصفها بهم رجالة، في فرق بين الراجل والذكر، الذكر ده يعني جنس، إنما الراجل الرجولة والبطولة في الدين. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يبقى هنا الراجل هو الراجل في الصلاح، الراجل في العبادة. في سورة الأحزاب ربنا بيقول من المؤمنين رجال، يعني مش كل رجالة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اللي هم نصروا الدين مع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هناك الرجولة هي القوة في الإصلاح، يبقى في سورة الأحزاب جات الرجولة مع القوة في الإصلاح والدعوة والجهاد، وفي سورة النور جات الرجولة مع قوة في العبادة والصلاح. هو ده الراجل، الراجل في الصلاح وفي الإصلاح، هو ده الراجل يا جماعة. عشان كده في سورة العصر لخصت الرجولة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، كله ضايع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى أبطال في الصلاح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يبقى أبطال في الإصلاح. معظم الأمة دينها آمنوا وعملوا الصالحات، إن أنا بقى راجل صالح وبصلي وخلاص. سورة العصر قالت لا، في 4 شروط لعدم الهلاك في الآخرة، 2 منهم انك تبقي صالحة، و2 منهم انك تبقي مصلحة. افهموا الدين يا جماعة، افهموا الدين يا اخوانا، افهموا ثوابت هذا الدين. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. طب ما يا رب التجارة هي البيع والبيع والتجارة، يعني التجارة لا، قالك لا، قالك التجارة دي كلمة عامة، البيع دي كلمة خاصة. التجارة دي معناها ان انا بدور على محل، لقيت محل، بعد كده قعدت افرشه، قعدت شهر على ما عملت ديكوراته، بعد كده اسافر اجيب بضاعة، بعد كده اقعد بقى ايه اوزع البضاعة في المحل، وافضل طول النهار الناس تسألني واجاوب على الناس. انما البيع لحظة الثمرة، اللي كل التعب والمجهود بتاع التاجر في كل مراحل التجارة، لحظة لما الراجل بيقول له لو سمحت هات لي دستة من دي وخد الالف جنيه ده، فدي لحظة الثمرة. فربنا قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، خص اللحظة دي ليه؟ جاب التجارة عموما وخص لحظة البيع، لان تخيل انت واقف كده في المحل بتاعك ولحظة ما الاذان ادى جه واحد قالك لو سمحت انا عايز اشتري ب5000 جنيه كذا وكذا وكذا من عندك، هتقول له لا، لما الاذان بيبدا كل حاجه في الحياه تقف، ولا هتعمل ايه؟ اعرف تاجر في القاهره، اخ من اخونا في القاهره، بيقعد من المغرب للعشاء في المسجد يقرا قران ويذكر الله، لو جاله صفقه بمليون جنيه ما يردش على التليفون اصلا، ليه؟ ده وقت ربنا خلاص خلصت. رجال لا تلهيهم، لا تلهيهم دي ما ينفعش يا جماعه حاجه تلهينا عن العباده، ما ينفعش يا اخوانا حاجه تشغلنا عن العباده. يعني ايه لا تلهيهم؟ لا تلهيهم ديت يعني مش هقولك لا تلم تجاره ولا بيع، ولو وقعوا في معصية ما يبطلوش عبادة. يعني احد الناس كان عايز يبقى حرامي زمان، فانضم لعصابة كبيرة، فزعيم العصابة بقى راجل مغوار بقى في السرقة، فسرقوا سرقة كبيرة وقعدوا بقى يقسموا، وهم بيقسموا جابوا اكله وايه، فبياكل مع زعيم العصابة بقى مبسوط بزعيم العصابة، فزعيم العصابة ما اكلش، قال لهم كلوا انتم، فقالوا لماذا لا تاكل؟ قالوا لاني صائم. فراجل صائم، صائم ده انت حرامي ونصاب وجاي بتقول لي صائم؟ قال له يا هذا جعلت بيني وبين الله باب لعلي ارجع منه الى الله يوما. قالوا انا سبت بينه وبين ربنا عباده مهما عصيته مش هقطعها، يمكن دي تبقى الباب اللي ربنا يرجعني ليه يوم. الحرام الصغير تاب وهو بيطوف بعد سنتين في الحج، لقى زعيم العصابه بيطوف وبيبكي وبيتضرع وعلامات الدين على وجهه وعلى لقى شكله حاجه ثانيه، فبيقول له كيف تبت الى الله؟ فالناس بتسألوا، قال لهم الباب الذي جعلته مفتوحا بيني وبين ربي. العبادة يا جماعة ما ينفعش يسيب العبادة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ذكر الله ده وهو بيبيع وبيشتري قاعد بيذكر، وإقام الصلاة في لحظة بيقطع كل حاجة ويروح يصلي في الجامع، وإيتاء الزكاة آخر السنة مهما حصل بيطلع الزكاة لله. يبقى ده الباب الثاني، الباب الرابع من أبواب الوصول إلى هذا النور، وهو إيه؟ العبادة، ذكر الله. ده مطلق، ده مش مرتبط بالمسجد، ده ليل نهار وانت راسك على المخدة وانت متطهر وانت جنب وانت في مشوار وانت في المسجد في كل حاجة. وإقام الصلاة تقطع الدنيا كلها عشان الصلاة، وإيتاء الزكاة تنزل للفقراء في أماكنهم تديهم توصل لهم المعونات المادية، إيتاء أن تؤتيها الفقراء، إنك تروح لحدهم في مكانهم تؤتيهم. فتخيلوا كده يا إخواني في الله، اتكلمنا في هذه الحلقة عن أربع أبواب للوصول إلى هذا النور. رقم واحد المجاهدة في الافتقار والتوسل والدعاء، رقم اثنين المجاهدة مع القرآن وتدبر القرآن وقيام الليل بالقرآن لحد ما قلوبنا تلين مع القرآن وتتشرب نوره، رقم ثلاثة العبادة في المساجد، رقم أربعة مطلق العبادة والاجتهاد في العبادة وفي أوراد العبادة. طيب يعني تخيلوا كده بقى التوصيات بتاعتنا النهاردة ايه؟ ايه الابواب؟ نبدأ نطبق بقى، نبدأ قلنا المجاهدة في الافتقار، يبقى الدعاء، يبقى نتكلم الوقت عن الدعاء. الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان في سنده بعض المقال، من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له ابواب الرحمة. الحديث ده بيحسسني بالامل في الحياة يا جماعة، من فتح له باب الدعاء، كأن الدعاء ده فتح. كلمة لأحد السلف شرخت قلبي لما بيقول اني لا اخاف ان احرم الاجابة ولكني اخاف ان احرم الدعاء. بحسها في حياتي احيانا، الاقي ربنا فتح قلبي للدعاء اقعد ادعي ربنا طول اليوم، احيانا تاني الاقي نفسي بالشهر والشهرين مشغول عن الدعاء، حتى لو بالدعوة مشغول عن الدعاء، اقول يا محروم من الدعاء، محروم، ده حرمان يا جماعة. الحرمان من الدعاء ده نوع من انواع الحرمان، نوع من انواع الخذلان. هو احد السلف بيقول انا مش حامل هم الاجابة، انا خايف ان انا احرم الدعاء. ليه؟ لانك لو دعيت ربنا يستجيب، عمري ما رفعت له ايدي يا جماعة وما استجابش. يا اخوانا والله العظيم احنا اللي بنغفل، احنا اللي بننسى ربنا عمل لنا ايه لما قلنا يا رب، احنا اللي بننسى. احيانا الواحد يجيب ورقة وقلم واكتب كده الادعية اللي ربنا استجابها لي، ابص في الورقة اضرب كف بكف، يا ربي انا خدت كل ده بركعتين، انا خدت كل ده بدعوتين، انا خدت كل ده ان انا انزل اول ما اذان الظهر يدن وادع ربنا بين اذان واقامة الظهر زي اي اذان واقامة، لان باب السماء بيتفتح بين الاذان والاقامة. انا يعني والدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة، باب السماء بيتفتح بين اذان واقامة الظهر. يعني يا اخوانا الدعاء يا جماعة، عايزين نجتهد النهاردة نموت نفسنا في الدعاء، الليلة واليوم نموت نفسنا في الدعاء، ندرك ما بين الاذان والاقامه في كل الصلوات، لان الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد، ونركز في دعوتين، كل واحد مننا يختار دعوتين الان ويركز فيهم. الحاجه الثانيه في بيوت اذن الله ان ترفع، الاعتكاف في المساجد، ويوم عرفه جاي اهو الاعتكاف. اعتكف يا جماعه من اعمال الصالحه في عشر ذي الحجه الاعتكاف، مفيش لا حد يقول لك لم يفعله الرسول قال ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام العمل الصالح، ده البرنامج اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، يبقى الاعتكاف عايزين نعتكف ولو حتى جزئيا، ولو حتى بالنهار، ولو حتى ليلة، ولو حتى من العصر للمغرب نعكف على عبادة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل الرجال هم اللي بيتوطنوا المساجد، وما توطن يعني المساجد دي وطننا، الدنيا كلها دار غربة، وطننا في جوار في كنف الله في المساجد. ما توطن رجل المساجد للصلاة وللذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ربنا بيفرح باللي بيعبدوا ربنا في المساجد. مين اللي هينفذ التوصيات ديت؟ يا أخي خد مراتك، هي تعتكف في مسجد النساء وانت تعتكف في مسجد الرجال، شدوا حيلكم، ربنا يعينكم، ربنا يبارك فيكم. قلوب من نور، ربنا ينور لنا قلوبنا يا رب. يا رب ما نخرجش من الايام دي الا وقلوبنا منوره بنور الله. يا رب ما تخرجناش من الايام دي الا وانت منورها لنا يا رب، ومنور لنا قلوبنا يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الا يباغي الخير.